والآن مع الشريط السادس بعنوان حفصة بنت عمر بن الخطاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المرة اللي فاتت انتهينا من قصة أم عائشة في الكلام عن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله يعني فضلنا 5 لقاءات في دروس أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. فالليلة نلتقي مع حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. لو حبينا نجمع مناقب أمنا حفصة كلها في جملتين يقول حاجة واحدة بس، نقول إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإبنة فاروق الأمة عمر بن الخطاب. فا ولا مش فاهم؟ أظن فاهم، يعني أردنا أن احنا نجمع كل مناقب، لكن عموما احنا سنسترسل في بعض مناقب أمنا ونشوف الشجرة الجميلة التي نشأت فيها تلك الزهرة الغالية حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. سيدنا عمر بن الخطاب كان أبا لحفصة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، منهما عمرو بن الشام هو أبو جهل وعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم عمر وكفر أبو جهل. دلالة على أن أحب الاثنين إلى الله عز وجل مين؟ عمر بن الخطاب. وقال صلى الله عليه وسلم عن عمر اللي هو أبو حفصة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وارضاه. وعند أحمد الترمذي بسند صحيح كانت جملة، يعني لولا أن السنة صحيح ما كناش صدقنا هذا الكلام، أن النبي عليه يزكي رجلا لهذه التزكية الغالية. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. الكلام ده يخلي أي إنسان أو أي أخت ما يأسش من نفسه. سيدنا عمر شوف عداؤه للإسلام كان عامل إزاي، يعني سيدنا عمر كان أشد الناس وطأة على الإسلام والمسلمين، ورغم من ذلك يوم النبي عليه السلام بعد ما يسلم عمر ويفعل كل هذا الخير لخدمة دين الله عز وجل، يوم النبي عليه السلام يقول: لو كان نبي بعدي لكان عمر. بعد عداؤه ده كله، لا، لو كان نبي بعدي كان يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر الذي قال: وافقت ربي في 3، وافقت ربي في 3 حاجات قالها سيدنا عمر ونزل القرآن تصديقا لكلامه رضي الله عنه وارضاه، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر. الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلام ده تعليق جميل جدا، بيقول: والأصل وافقني ربي، مش وافقت ربي، لا، وافقني ربي، لا، فأنزل القرآن على وفق ما رأيت. لكن رعاية للأدب، شوف أدب الصحابة مع ربنا سبحانه وتعالى، رعاية للأدب قال: وافقت ربي، ما قالش وافقني ربي سبحانه وتعالى، فأسند الموافقة إلى نفسه. عمر بن الخطاب الذي كانت الشياطين تفر منه رضي الله عنه وارضاه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. شو بقى كل الصفات، واحنا مش قادرين نتكلم حاجة سيدنا عمر، ده سيدنا عمر بقى إن شاء الله لما يجي في سلسلة عاملينها اسمها سلسلة 10 المبشرون بالجنة، وفي سلسلة تانية اسمها 40 المبشرون بالجنة. في 10 المبشرون بالجنة هنتناول سيرة سيدنا عمر، وتشوف بقى عزة الإسلام والمسلمين في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. يبقى دوت أبو حفصة رضي الله عنه وارضاه. عمها هو زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر بن الخطاب. زيد بن الخطاب شهد بدرا وشهد كل المشاهد الغزوات حتى قتل شهيدا في يوم اليمامة، وكان عمر بن الخطاب إذا ذكر زيدا يقول: سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. إذا سيدنا عمر كان عارف أنه هيموت شهيد؟ أيوة طبعا، لما دبع السلام كان سيدنا عمر واقف معاه على جبل أحد أو حراء على اختلاف الروايات، فاهتز الجبل. اهتز الجبل ليه؟ حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو الجبل كان بيحبهم، أيوة، النبي عليه السلام مش قال إيه؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني الجبل له إحساس يحب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اهتز الجبل فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومن معهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ذا زيد بن الخطاب قال عنه عمر: سبقني إلى الحسنين، أسلم قبلي واستشهد إيه قبلي. وكان عمر يقول ما هبت الصبا أي ريح الصبا إلا وذكرتني زيد بن الخطاب. طب أم سيدة حفصة مين؟ اللي هي زينب بنت مضعون اللي هي أخت عثمان ابن مضعون. يبقى عثمان ابن مضعون يبقى إيه؟ مين هو عثمان ابن مضعون؟ الذي عندما توفي صحابي جليل طبعا لما توفي دخل عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقبله بين جبيني أو بين عيني ثم سالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خد عثمان بن مضعون كما عند الترمذي بإسناد الحسن. وأول واحد دفن في البقيع من عثمان بن مضعون أول واحد دفن في البقيع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث أنه قال أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا ومعي دفناء البقيع. يبقى أول ما تنشق الأرض يوم القيامة تبقى عن مين؟ عن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومعاه مين بقى حوالينه كده؟ دفناء البقيع. عشان كده النبي عليه الصلاة كان يوصي دائما بأن انت تعيش في المدينة وتموت في المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا تموت إلا في المدينة فافعل فإني أشفع لمن يموت بها. عايز النبي عليه الصلاة يشفع لنا من أسباب الشفاعة. أسباب الشفاعة كتير جدا طبعا، يعني من ضمن أسباب الشفاعة أن تموت موحدا لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم وإنها نائلة عن الشفاعة وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. وبرضه من أسباب الشفاعة أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عشرا حين تصبح وعشرا حين تمسي. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وثبت أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم. طيب فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أدي أربع أسباب من إيه؟ من أسباب الحصول على شفاعة النبي عليه الصلاة. فأول من دفن في البقيع من؟ عثمان بن مضعون اللي هو خال أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وهو برضو لما مات عثمان بن مضعون كما عند أحمد بإسناد الحسن بعدها ماتت بنت النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم وما رايحين يدفنوها قال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون رضي الله عنه. أنا بوريك بس الشجرة التي نشأت فيها إيه أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها. عمتها مين بقى؟ عمتها فاطمة بنت الخطاب اللي أخت عمر. فاطمة بنت الخطاب من السابقات إلى الإسلام. زوجها من الشباب سعيد بن زيد ده واحد من العشرة المبشرين بالجنة. تخيل بقى يعني جوز عمتها واحد من العشرة الذين إيه بشروا بالجنة وأبوها برضو من العشرة المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد أبوه مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو مين؟ الذي مات على الحنيفية وكان كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن أن سعيد بن زيد اللي هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب الاثنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل قال أجل فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة رضي الله عنه وارضاه. شوف بقى بالشهادة من حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب وأخوها مين بقى؟ أخو سيدة حفصة أخوها العابد الزاهد التقي الورع النقي العالم الجليل عبد الله ابن عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الصحيحين أيضا قال عنه صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. وقالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول سنة النبي عليه السلام من عبد الله ابن عمر. ايه رأيكم في الأسرة الكريمة دي؟ بالله عليك انت لو نشأت في أسرة بالمنظر هتطلع ازاي؟ هيبقى شكلك ايه؟ لو اخت نشأت في أسرة بالمنظر ده اخلاقياتها تبقى ايه؟ دينها هيبقى ايه؟ يعني انا مش قادر اتخيل كيف ينشأ الانسان في أسرة بالمنظر ده ولا يخرج تقيا نقيا ورعا. لازم يطلع كده طالما التربة طيبة لابد ان ينشأ الانسان طيبا مباركا. امتى اتولدت امنا حفصة رضي الله عنها وارضاها؟ اتولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات لما كانت قريش بتجدد او بتعيد بناء ايه تجدد بناء الكعبة لما حصلت المشكلة بتاعت الحجر الاسود وقالوا نتحاكم الى اول من يدخل الان بيت الله الحرام. فكان اول داخل من صلى الله عليه وسلم كان اول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكموا اليه ففضل الله عز وجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بينهم واحضر ثوبا وكل رئيس قبيلة امسك بطرف الثوب حتى وصلوا الى وضع الحجر فاخذ النبي الحجر الاسود ووضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. كانت امنا حفصة كانت بتحب العلم جدا حتى قبل البعثة، كانت بتحب العلم. طبعا هي اتولد قبل البعثة بخمس سنوات، من وهي في سن الصغيرة كانت تحب العلم وتحب تتعلم القراءة والكتابة. بعد بعثة النبي عليه السلام بدأت تتعلم القراءة والكتابة على يد امرأة اسمها الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية. أمنا حفصة تعلمت على أيديها الكتابة والقراية، وكان قل أن تجد بين أصحاب النبي ولا بين الصحابيات من تعرف القراءة أو الكتابة. قليل جدا في البيئة الصحراوية دي، قليل جدا اللي كان بيعرف القراية والكتابة. كان من بين بقى اللي عرفوا كل ده سيدة حفصة رضي الله عنها، وفضلت تتعلم بقى اللغة والشعر وكان ده كله حتى أصبحت واحدة من إحدى فصيحات النساء في قريش. بدأت تظهر الدعوة ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاداه كفار قريش، وتأخر إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه شوية، يعني كتير أوي طبعا، إلى أن فتح الله صدره للإسلام فأسلم. طبعا قلنا قبل كده في دروس السيرة إن القصص اللي بتروى عن قصة إسلام سيدنا عمر وهي مكتوبة في كتب كتيرة جدا من التراجم والسير قصص واهية، قصص ضعيفة. ان هو راح لاخته فاطمة بنت الخطاب وطلب منها ان هي تولي له الصحيفة اللي فيها القرآن وكلام ده كله، فلطمها وكلام ده كله، كل هذه القصص ضعيفة. اما السبب الحقيقي لاسلام عمر بن الخطاب، الراجح من اقوال اهل العلم ان السبب الرئيسي في اسلام عمر بن الخطاب هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، عمرو بن الشام وايه وعمر بن الخطاب، فكان احبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان اسلام سيدنا عمر سبب عظيم جدا في نصرة الاسلام. ازاي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كما عند الحاكم باسناد صحيح كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول ان اسلام عمر كان فتحا، وان هجرته كانت نصرا، وان ولايته كانت رحمه، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر وقاتل قريشا فصلى عند الكعبه وصلينا معه. فالمهم ظلت امنا حفصه ترى طبعا الورع والتقوى تخرج من بيت أبيها ومن بيت الأسرة الكريمة إلى أن اكتملت أنوثتها، فتزوجها واحد من السابقين إلى الإسلام اللي هو إيه؟ اللي هو خنيس ابن حذافة، اللي هو أخو من الإخوة، أخو عبد الله بن حذافة، فاكرينه؟ عبد الله بن حذافة السهمي اللي لما نطلع بس قدام شوية كده سعاهد سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسله على مشارف قيصرية عند بلاد الروم. إيه اللي حصل هناك؟ أثروهم، فلما أثروا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قائد الروم، قال لهم أنا اللي هو حاكم الروم يعني، قال حاكم الروم قال لهم أنا عايز أشوف واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أعلم كيف تأتيهم النصرة، أنا عايز أشوف أعلم بيعملوا إيه. فجيء بعبد الله بن حذافة، قعدوا يراقبوا أصحاب النبي عليه، فلقوا أتقى واحد فيهم إيه؟ عبد الله بن حذافة. فجابوه دخلوه على مين؟ على ملك الروم. فأول ما دخل عليه قال له ملك الروم يا عبد الله إني أعرض عليك أمرا. قال عبد الله بن حذافة وما هو؟ قال أن أعطيك نصف ملكي وأنت تنصر. طبعا الكرة الأرضية في الوقت ده كانت مقسومة بين اثنين، بين الفرس والروم. الفرس واخدين الجهة الشرقية كلها والروم واخدين الجهة الغربية كلها. فيعمل إيه؟ يعني معناها بيقول له هديك ربع الكرة الأرضية بشرط إن أنت تترك إيه؟ الإسلام. فقال له والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة. فقال له ملك الروم إذن أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني معناها إيه؟ هديك الملك كله، صح ولا لا؟ فقال والله لو أعطيتني الدنيا بما فيها ما ارتدت طرفة عين عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل عايز يفتنه بأي طريقة، يعمل إيه؟ فقال إذن ائتوني بخشب، وعملوا خشب كده على هيئة صليب وصلبوه. وأمر ملك الروم أن يؤتى برجل من أشد الناس إيه؟ مهارة في رمي السهام. وجيء به، قال له ملك الروم ايه؟ قال له اضرب السهم حوالين ايديه وراسه ورجليه وبطنه كده، لكن اوعى تخلي سهم يجي فيه. بقى الراجل عمال يضرب السهم وملك الروم يقول له ايه؟ اتتنصر؟ يقول لا. اتتنصر؟ يقول لا. فلما يأس منه امر ان ينزلوه، فلما انزلوه قال طب نتبع مع طريقه ثانيه. ايه هي؟ جابوا قدر كبير كده، قدر كبير، ووضع فيه ماء مغليا وفي روايه زيتا مغليا، وامر باثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في هذا الخد. أول ما رموا الاثنين الصحابة على طول اللحم انفصل إيه؟ عن العظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنظر ده قدام مين؟ قدام عبد الله بن حذافة. فبعد كده أم ملك الروم قال له ها تتنصر؟ قال لا. فقال طب خلاص ارموا في القدر. وهم رايحين يرموه أول ما وصل عند حافة الخد بكى، فردوه إليه. فقال ملك الروم أتتنصر؟ قال لا. قال فعلم البكاء؟ قال أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وقد كنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. يا الله، يا ناس عرفوا قيمة الدين ده، عرفوا قيمة الإسلام، والله أنتم في نعمة تحسدوا عليهم. لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القام يا أهل القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يا ناس عرفوا قدر هذا الدين. الحيلة الثالثة التي اتبعها معه ملك الروم، قال لهم طب خلاص نعمل ايه؟ قال لهم ائتوني بملكة جمال الروم وادخلوها عليه ومروها ان تأذن له في ان يفعل بها الفاحش. جابوا ملكة جمال الروم، اجمل واحدة في اوروبا، وراحوا مدخلين عليه، فتجردت من ملابسها بعد تجردها من حيائها ودينها، لما عندهاش دين اصلا، فاخذت ترتمي في احضان عبد الله بن حذافة، وده شاب صغير، وترك زوجته منذ 4 أشهر يعني في اشد الحاجة الى زوجته، وعرام من ذلك ترتمي في احضانه يمنة ويسرى ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله، الى ان طرقت على الباب بشدة فقالت اخرجوني اخرجوني. فلما اخرجوها قال نقلة الاخبار اللي واقفين قدام الباب، عايزين ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ما الخط وما الحدث، ها عمل ايه؟ قالت والله ما ادري اادخلتموني على بشر ام على حجر، ووالله ما يدري هو انثى انا ام ذكر. شوف ده كل ده يتحطم على اول صخره من صخور الايمان. يا شباب يا شباب يا اللي بتقولوا مش عارفين نغض بصرنا، ده الرجل معاه شاب صغير ومعاه واحده ملكه جمال الروم، مش واحده تعبانه لا يعني ولا من قعر القفص ولا لا، ده ملكه جمال الروم، وعرام من ذلك ومعاه وبامر ملكي من ملك الروم انه يفعل بها الفاحشه، وعرام من ذلك يقول معاذ الله معاذ الله. لا يمكن يستبدل اي لذه دنيويه حقيره، ده نعيم جنه يا اخوان، لا يمكن، ده احنا طلاب جنه، لا يمكن نفرط في نعيم الجنه. يعني الحور العين، ربنا يرزقنا الحور العين يا رب، عشان الشباب الغلابه اللي مش عارفين يتجوزوا دول، الحور العين لو بدا بعض بنانها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملا ريحها ما بين المشرق والمغرب. شوف الفرق، يوم يضحي هو بالحور العين عشان لذه دقيقتين ثلاثه، حرام طبعا لا يمكن. فلما خرجت خلاص يبقى عرفوا ان هم ايه مش قادرين يعملوا حاجه. اخر حاجه عملوها معاه ايه؟ ملك روم قال لهم جوعوه 3 أيام وحطوا معاه في زنزانه ايه؟ لحم خنزير وخمر، وشوفوا هيعمل ايه؟ شوف سبحان الله، الناس دي عرفت قيمه الدين دي وقدر الدين كويس قوي قوي، عرفوا قدر هذا الدين فاستمسكوا به. ايه اللي حصل؟ حطوا له الخمره وايه؟ ولحم الخنزير. 3 أيام مش لاقي ياكل، وبعد 3 أيام فتحوا عليه فوجدوه قد انثنت عنقه وكاد ان يموت. الله انت ما كنتش ليه لحم خنزير وشربت خمر؟ فقال لهم اما ان الضروره قد احلت لي كل ذلك، انا الضروره ممكن اكله ده حلال بالنسبه لي، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. عايزين نرفع الشعار ده يا شباب، عايزين فعلا ما نشمتش اعداء الاسلام بالاسلام واهله. الاخت اللي بتلبس نقاب بعدين تقلعه بتشمت اعداء الاسلام فيك ليه؟ الاخت اللي بتلبس خمار وترجع مره اخرى عشان جوزها عايز كده بتشمتي اعداء دين الله عز وجل ليه؟ الاخ اللي بيلتحم وبيحلق لحيته، الاخ اللي بيصلي وبعدين بيسيب الصلاه، الاخ اللي بيمشي في الشارع يبقى صوره سيئه للمسلمين، ليه بنشمت اعداء الاسلام في الاسلام واهله؟ عايزين نكون صوره طيبه، عايزين يا شباب نشهد الاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. فلما يئس ملك الروم من عبد الله بن حذافه قال له خلاص يا عبد الله اطلق سراحك بشرط واحد، قال له ما هو؟ قال تقبل راس. فعبد الله بن حذافه عايش لنفسه يا شباب، عايش لنفسه وللاسلام في وقت واحد، قال له أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح كل إخواني، قال له لك ذلك. فقبل رأس هذا الملك فأطلق سراحه وسراح إخواني. فلما قدموا على المدينة وقصوا تلك القصة على عمر بن الخطاب، بكى عمر بن الخطاب وقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. أو عبد الله بن حذافة ده أخوه له مين؟ خنيس ابن حذافة اللي هو تزوج من أمنا حفصة. فالمهم فتزوجها خنيس ابن حذافة وعاشت معه في سعادة غامرة. وطبعا خنيس كان أسلم ودخل مع في الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وكان مين سبب إسلام خنيس؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ويعني يا بخت بنقول فعلا يا بخت، يعني شوف الجهد الذي بذله أبو بكر من أجل إسلام الناس ودخولهم في دين الله عز وجل. احنا قلنا يعني كان فاتحة الخير في مكة مين؟ أبو بكر. في المدينة مصعب بن عمير رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. شوف احنا بنقول جهد سيدنا أبو بكر ازاي؟ أول ما أسلم على طول كل الناس عمل إيه؟ تدخل في دين الله عز وجل على يد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا يا إخواننا إحنا قاعدين بنسمع الدروس دي بقالنا النهاردة داخلين على 7-8 شهور أهو. في ال7-8 شهور دولت لو كان أي أخ منكم أو أي أخت من اللي قاعدين قدامي فعلا نوانية صادقة وأخذ العزيمة الجادة كده، كان بفضل الله كلكم كنتوا ختمتوا القرآن لحد النهاردة. صح الله؟ لو كنا من أول يوم كده من أول درس قلنا خلاص بقى نبدأ بداية من النهاردة ونشتغل بقى لنصرة دين الله عز وجل. كان في الـ8 شهور اللي فاتوا دول بفضل الله عز وجل لحد النهاردة كان ممكن كل واحد فيكم ختم كتاب الله عز وجل أو على الأقل قرأ تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم تمر الأيام ويشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي على أصحابي بالهجرة إلى الحبشة كما علمنا جميعا. هاجروا وعاشوا في رحاب النجاشي رضي الله عنه وارضاه. مين اللي هاجر بقى؟ خنيس ابن حذافة اللي هو جوز السيدة حفصة رضي الله عنها. كان ساعتها كان هو عقد عليها قبل ما يسافر بس ما خدهاش معاه، قعد هنا سمع إشاعة. كلكم عارفين طبعا لما كما عند البخاري لما سجد المشركون خلف النبي وأصحابه لما قرأ أواخر سورة النجم، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. طلعت إشاعة في مكة إن إيه إن المشركين أسلموا، فعاد من عاد من إيه من بلاد الحبشة أول ما دخلوا عرفوا الحقيقة، لا ده ما أسلموش بل بالعكس ده هم أصبحوا يعني أشد إصرارا على إيه على إزاء النبي وأصحابه. يعملوا إيه؟ منهم من عاد مرة أخرى للحبشة ومنهم من دخل في جوار أي واحد من إيه من المشركين من اللي كانوا عارفينهم قبل إيه قبل الإسلام. فدخل خنيس بن حذافة وقعد وتحمل الإيذاء في سبيل الله عز وجل. بعد فترة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب إلى المدينة المنورة. في اللحظة دي إيه أخذ زوجته حفصة وهاجر بها إلى المدينة ونزلوا في رحاب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضى الله عن المهاجرين وعن الأنصار. نزل إخوة والله يعني سبحان الله لما تشوف إثار الأخ لأخيه في بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني كل واحد منهم يعني يقدم للأمة نموذجا لا ينسى أبدا في التضحية والفداء والبذل والعطاء لدين الله سبحانه وتعالى. المهم عاشوا في المدينة فترة كبيرة جدا، وده طبعا يعني دلنا على شيء بيدل على ان قد ايه الدين غالي في قلوبهم. ايه اللي يخلي خنيس يهاجر الحبشة ويرجع من الحبشة ياخد زوجته ويهاجر على المدينة؟ وانت عارفين اصعب حاجة على الانسان يترك داره، صح ولا؟ يعني لما جيلك النهارده انت ساكن في مكان معين، رستقت نفسك وظبطت امورك، الولاد مدارسهم في المكان الفلاني وانا شغلي في المكان الفلاني وخلاص يعني ظبطت حياتي ان انا عايش هنا. تخيل لما تيجي بقى يقول لك يا اما تخرج من هذه البلد يا اما تكفر بالله. لا اخرج، والخروج صعب جدا لكن الكفر اصعب، صح ولا؟ لان الخروج فيه مشقه، لكن اعظم مشقه ان تلقى في نار جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم، صح ولا؟ يعني كل عذاب دون النار عافيه، وكل نعيم دون الجنه فهو سراب، صح ولا؟ ان النعيم لا يكتمل الا في جنه الرحمن. اي نعيم بتعيشه في الدنيا نعيم ناقص، نعيم كده حتى لو كان نعيم شبه كامل فلا بد من النعيم ده، بعد ما تتلذذ لابد ان يعقبها ايه؟ ألم، كما قال ابن مسعود لكل فرحة طرحة وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. فهم كانوا عندهم أهم حاجة عندهم دينهم. كل إنسان على وجه الأرض إخوة له قضية وليه هدف. المسلمين في عهد الصحابة في عهد النبي عليه السلام الصحابة دولت كان قضيتهم الأولى وهمهم الأكبر هو دين الله عز وجل، هو ده القضية اللي بتشغله نايم ليل ونهار يفكر فيهم في الإسلام، كل هم هو الإسلام. المهم تمر الأيام الشباب ويجي غزوة بدر اللي كتب ربنا عز وجل فيها النصرة لعباده المؤمنين. في هذه الغزوة دخل خنيس اللي هو زوج حفصة رضي الله عنها وارضاها، فدخل فقاتل، وفي الغزوة دي جرح جراحات شديدة جدا أثرت فيه. فلما عاد من غزوة بدر يعني تأثر بهذه الجراحات ومات خنيس ابن حذافة زوج حفصة رضي الله عنهما. فلما مات بكت عليه حفصة واحتسبته عند الله عز وجل، ولكنها كانت يعني يعني يعني اللي مصبرها ان جوزها ما شاء الله شاء يعني هاجر هجرتين الى الحبشه والى المدينه وشهد بدرا وكان من اهل بدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن الشيء اللي يعني فعلا يعني جعل الحزن يعني الم بقلبها ان زوجها مات وهي ناس صغير لسه. سيدة حفصة كان عندها كم سنة في الوقت ده؟ كان سنها يدوب عدى 20 بشهور بسيطة جدا، كانت لسه ما كملتش 21 سنة. مين بقى اللي حس بالألم الشديد يعصر قلبه؟ عمر بن الخطاب أبوها. طبعا تخيل نفسك أنت وبنتك جوزها يستشهد وهي سنها صغير كده وتترمل في اللحظة دي، تعمل إيه؟ طول ما أنت داخل شايف بنتك حزينة وقلبها مكسور نفسك تعمل أي حاجة عشان ترضيها. فعمر بن الخطاب قعد يفكر ويفكر لحد ما هداه فكره إلى أن يأتي بزوج لابنته. ايه يعني لما اروح لواحد واقول له هل لك في زوجة صالحة واجيبه البنت، ايه المشكلة؟ طب شافها ما عجبتهوش مش مشكلة يجي تاني، ان شاء الله 50 واحد يشوفوها، ايه المشكلة؟ يا اخوانا الزواج الاسلامي زواج كله يعني كله اخلاق وكله يعني ذوقيات عالية جدا. الزواج اللي بيحدث بين الناس اللي مش ملتزمين زواج فعلا يعني يحرج اي انسان. واحد بيروح يشوف واحدة فلو الواحدة دي عجبته خلاص فبيها ونعمة عين، ما عجبتهوش بيقول كده بالفم المليان ما عجبتنيش، شكلها مش حلو مش بيضة مش جميلة عينيها مش خضرة شعرها مش أصفر، وبيقول وبيجرح الأخت دي. إنما لما بيكون أخت ملتزمة وراح لها واحد ملتزم إيه اللي بيحصل؟ بيشوفها، فأول ما بينظر إليها وتنظر إليه في وجود محارم إيه اللي بيحصل؟ طب يا أخت ربنا يحفظك، استخيري ربنا وأنا استخير ربنا. إن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نكون لبعض يبقى فبها ونعمة عين، وإن ربنا ما قدرش خلاص يبقى مين اللي قدر أو ما قدرش؟ الله عز وجل، مش رأي ولا رأيك. الكلام ده يجرح أي حد. لو جيل بنتي 50,000 واحد بالمنظر ده يجرح بنتي أبدا. ما تقولش بقى بنتي لا ده ما ده انا ما عجبتوش، لا ده ربنا هو اللي لسه ما قدرليش فلان، ولما ربنا يقدر لي ان شاء الله هيجيني اللي يتجوزني. بس كده، عشان ما فيش اخت تتعقد النهارده يجي لها واحد واثنين وثلاثه وتقول لا ده انا معمول لي عمل. يعني بعض البنات بتظن كده، ده حد عامل لي عمل بالوقت ان انا كل اللي يجيني ما يتجوزنيش. لا، ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مختزن لك واحد من خيره الناس علشان ربنا يكرمك كده ويعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى. فالمهم سيدنا عمر بن الخطاب قال خلاص انا افكر في ايه؟ في ان انا اقفي بزوج لمين؟ لابنتي حفص. الحديث رواه البخاري بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عمر اول ما حب يجوز امنا حفصه راح راح لمين؟ انا راح على كل ابو بكر. فقال يا ابو بكر ما رايك في ان ازوجك حفصه؟ سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ ما ردش عليه. وام اي مكلم برضه سيدنا عثمان، فقال له عثمان قد بدا لي الا اتزوج في يومي هذا. يعني عرب بالكلام كده بيقول له والله انا شايف ان انا مش عايز اتجوز النهارده. فالمهم سيدنا عمر زعل قوي، فراح يشتكي لمين؟ لحبيبك صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الكلمات الجميله اللي جايه دي، قال له يا عمر يتزوج حفصه من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصه. سيدنا عمر قعد يفكر، يتزوج حفصه من هو خير من عثمان؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام عمره ما فضل بين اصحابه، يعني عمره ما قال فلان احسن من فلان، يبقى ما فيش غير النبي. يعني هي تفهم كده ملهاش حل تاني. يبقى اذا مين اللي هيتجوز بنتي؟ هو حس بقى، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي هيتجوزها. طب ويتزوج عثمان من هي خير من حفصه؟ طب مين خير من حفصه؟ عمر برضه النبي عليه الصلاه والسلام ما فاضل بين بنات الصحابه، يبقى ما فيش افضل من ايه؟ من حفصه، الا بنتي من بنات النبي. يبقى سيدنا عثمان هيتجوز مين؟ بنتي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل فعلا، تزوج عثمان من ام كلثوم بعد وفاه رقيه، وتزوج النبي من حفصه بنت سيدنا عمر رضي الله عنه. في روايه ثانيه في البخاري ان عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصه ذهب الى ابي بكر، قال يا ابا بكر ما رايك في ان ازوجك من حفصه؟ فسكت ابو بكر، وبعدين راح لعثمان، قال له عثمان ما رايك في ان ازوجك من حفصه؟ فقال له عثمان انتظر حتى افكر. ففكر ثم رد عليه في اليوم التالي وقال يا عمر قد بدا لي الا اتزوج في يومي هذا. فبعد فترة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا عمر قال فوجدت في نفسي على مين؟ على أبي بكر. سيدنا عثمان رد عليه قال له رأيه، إنما مين اللي سكت ما كلمش؟ أبو بكر. فسيدنا عمر زعل شال في قلبه. فلما لقيه أبو بكر بعد ذلك قال يا عمر لعلك وجدت في نفسك علي. صح ولا لا؟ شوف بقى الصراحة، النهاردة نسأل الله العفو والعافية، الراجل مش طايق يشوف أخوه وأول ما قابله تقول له زعلان منك، أنت حبيبي يا جدع انا ازعل منك انت يا راجل، قول كلام غير ده. وعياذا بالله هو من جوه نسال الله العفو والعافيه يلقاه بوجه ابي بكر وبقلب ابي جهل. الكلام ده كله الاخوه كلام لازم نحذر منه. لما اكون زعلان من اخ من اخوانا ايه المشكله؟ روح اقول له يا اخي والله يعني انا زعلان منك في كذا، فيعني اما ان توضح لي سبب الموقف ده، واما ان انا يعني انا مسامحك. فلازم نصفي هذه المسائل. فقال له عمر نعم وجدت عليك يا ابا بكر. فقال ابو بكر موضحا هذا الموقف قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. يعني انا سمعت النبي عليه السلام في مره ذكر حفصه، قال يعني ده حفصه يعني ترملت، ويعني دي بنت عمر، فلابد ايه؟ ان واحد يتجوزها وانا هتجوزها. الكلام ده كان سر بين سيدنا النبي عليه السلام وبين سيدنا مين؟ ابو بكر وبعض الصحابه ما عدا عثمان ما كانش سمع. فلما سمع ابو بكر ذلك ما قدرش يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر فما كنت لافشي سر رسول الله فلو تركها رسول الله لتزوجتها انا. شوف بقى الدرس لنا الحلو الجميل بقى، ان احنا ايه؟ لازم نتعلم ان احنا ما نفشيش اي سر. حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه زوجته ثم يصبح فينشر سرها. ففي خطوره يا اخوه على ان الانسان يفشي هذه الاسرار. وشوفوا سبحان الله، شوفوا حرص بقى سيدنا عمر على انه يختار لبنته ايه؟ الزوج الصالح. احنا قلنا بكده مش عيب، هو يعني ايه الافضل؟ ان انا اروح انقي البنت زوج صالح، ولا اني زي بعض الاباء النهارده الا من رحم الله لما يسيب بنته كده ويقول لها ها بنتي شد حيلك ربنا يقويك يا رب، ها خروجك كده وان شاء الله استضدنا كده على اسم ريش. مش ملاش عن بتاع فراخ يعني لا. فسبحان الله يعني ده احسن. ولما انا بنفسي اللي نقل بايه لبنت زوج صالح طبعا احسن ان انا نقلها وده مش عيب. وده كان بيحصل حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل الصالح من اهل مدين اللي هو لما كان سيدنا موسى سقى لابنتيه رفع لهم الحجر من على البئر وسألهم وجاب لهم المية وكل حاجة وراحوا لأبيهم. طبعا بعض الناس بيقولوا ان هو شعيب. لا هو شعيب. الراجع انه ليس شعيبا لان كان في فترة زمنية كبيرة بين شعيب وبين موسى عليهما السلام. فالمهم فرجعت البنت الى ابيها وقالت يا ابت استأجر ان خير من استأجرت ايه القوي الامين. فقال لها كما قال ابن عباس ما اعلمك بقوتي وامانتي. قالت له اما عن قوتي فلقد حمل حجرا من على البئر لا يستطيع ان يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء. الحجر اللي كان القبيلة بتشيله من على البير ويسقوا وبعد ما يسقوا يمشوا ويقفلوا البير. فسيدنا موسى راح شايل الحجر كده حطه على جنب. سيدنا موسى ولما بلغ اشده ايه واستوى بلغ كمال الشده والاستواء عليه الصلاه والسلام. قال لها طب وما علمك بامانته الا عرفك ان هو امين. قالت له اما عن امانتي فلما ارسلتني لاتي به الى البيت فانه قال لي امشي خلفي امشيش ايه قدامي حتى لا تاتي الريح فتكشف ثوبك فيظهر جسدك ولكن امشي خلفي واحذفي لي بالحصاة اماما او يمنة او يسرا تعرفين الطريق وخليك وراي. فاول ما عرف الامانة والقوة واجمل حاجة في العريس اللي تقدم لبنتك امانته وقوته. مش قوة الجسد بس لا قوة الدين قوة العقيدة قوة الجسد برضو مصوبة. ايه المشكلة قوته في كل شيء خذوا ما اتيناكم ايه بقوة. فلما علم بذلك قال ايه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. طب انا معيش فلوس ده انا راجل غريب ده انا مش لاقي اكل اصلا. قال على ان تاجرني 8 حجج تقعد ترعى الغنم عندي 8 سنين فان اتممت 10 فمن عندي خلاص. وما اريد ان اشق عليك انا مش هشق عليك يا 8 يا 10 اللي انت عايزه وهو ده مهر بنتي ان انت ايه ان انت ترعى الغنم عندي 10 سنين او 8 سنين. يبقى العريس اللي زي كده ما ايه ما يستفش. ان خير من استاجرت ايه القوي الامين. الحاجه الثانيه ان ابو بكر لم يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان النبي هيتجوز مين يا اخوان؟ هيتجوز على مين؟ ابو بكر ده يبقى للنبي عشان يبقى ايه؟ مش يبقى حماه؟ مش هو النبي عشان يتجوز بنته عائشه؟ صح ولا لا؟ طب سيدنا النبي عشان بيفشي بسر زواجه من حفصه لمين؟ لحماه. بيقول له ده انا هتجوز على بنتك عائشه. طب سيدنا ابو بكر زعل؟ ابدا مفيش اي حاجه. طب ما راحش يفشي سر الرسول لا ما يفشيش. ليه؟ الامور بسيطه حياتك بسيطه جدا ايامهم ما كانش زي حالتنا كده مع قاعدين الدنيا كلها. يعني النهارده لو راجل عرف ان زوج بنته هيتجوز عليها يعمل ايه؟ خلاص خلص عليه يعمر الفلفل ويحمي السكاكين ويروح ينفذ. انما سبحان الله شوف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الامور بسيطه جدا. ايه يعني ايه المشكله؟ فلم يرد ابو بكر ان يفشي سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يتجوز حفصه ليه؟ خد بالك بس بعد ما اتصلى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا في درس امنا عائشه حب ان هو يربط علاقه عاليه جدا بين الخلفاء الاربعه اللي هتقوم في عهدهم الدوله الاسلاميه ابو بكر عمر عثمان علي. فاثنين منهم النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز بناتهم اللي هم مين؟ ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز بنته عائشه وعمر النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز بنته حفصه. واثنين النبي عليه الصلاه والسلام اتجوزهم بناته علي اتجوزوا مين؟ فاطمه. وسيدنا عثمان اتجوزوا مين النبي عليه الصلاه والسلام؟ رقيه. لما ماتت رقيه اتجوزوا مين؟ ام كلثوم. فسمي عثمان بذي النورين رضي الله عنه وارضاه. يبقى لازم علاقه لازم الناس دول يبقوا في بيتي وانا ببقى في بيتهم عشان يعرفوا كل حاجه عشان يبلغوا الناس الدعوه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ فعليكم بسنتي وايه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ايه بالنواجذ. فشوف سبحان الله. فاحنا النهارده يا اخوه احنا بنقول النهارده شوف حرص الاب على انه ينتقل ابنته ايه زوجا صالحا. المهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصه رضي الله عنها وارضاها وتزوج عثمان من ام كلثوم بعد موت رقيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حفصه سنه 3 من الهجره قبل غزوه احد مباشره بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم واصدقها 400 درهم. المهم كانت سيده حفصه كانت ليها مكانه عاليه جدا ومنزله ساميه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كانت امنا عائشه بتقول ايه؟ كانت تكون عن حفصه وهي التي كانت تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن يعني حياه ازواج النبي عليه السلام حياه برضو يعني برضو بيدخل فيها الغيره لان المراه الغيره دي جزء من تكوينها الفطري. ما نقدرش نرغيه ابدا من حياته. يعني النهارده الرجل اللي عايز يقتل الغيره من قلب زوجته ما يقدرش والا هيفسد امراته عليه وهيفسد هذه المراه وكسرها طلاقها كما قال صلى الله عليه وسلم. انما الغيره دي الرجل يتعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. في يوم من الايام دخل كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عند من؟ عند ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. فكان لما يخش عندها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه نظام يومي. ايه هو النظام اليومي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين 9 من النساء بين 9 من النساء بيلف على 9 كلهم كل يوم يسلم على ديت ويسلم على دي ويسلم على كل واحدة ويقعد عند اللي ايه هيبات عندها. فكان لما بيطوف على النساء وكان بيتأخر تأخير بسيط جدا عند مين؟ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها. ليه؟ هي امرأة ذكية جدا وكانت بتحضر له عارفة النبي عشان بيحب ايه في العسل، فكل يوم تحضر له اناء في ايه في عسل. فانما عسل عبال ما يدخل يسلم عليها تقول اتفضل العسل يا رسول الله. فطبعا عبال ما النبي عسل يقعد ويشرب العسل كان بيعدي وقت صح الله، فكان بيتأخر عندها. فأمنا عائشة زعلت بقى، كانت بتغير جدا على ايه على النبي عسل، فزعلت فقالت نتفق انا وحفصة، وكان هي وحفصة كانوا اصدقاء جدا، قالت اتفق انا وحفصة على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. اسألها حفصة لو دخل عليك النبي عسل قول له يا رسول الله اني اجد منك ريحة مغافير. مغافير ده نبات معين كده كان ريحته وحشة جدا، يعني الظاهر يا رسول الله انشم شم ريحة وحشة، مع ان نبع السلام كان ريحه اطيب من ريح المسك كما قال انس كما في الصحيحين ما شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كانت ام سليم كما في الصحيحين ايضا كان النبع السلام يقيل عندها احيانا، كان يخش ينام عندها القيلولة، فكان لما ينام كان النبع السلام كان عرق كان جبينه يعرق عرق شديد جدا. فكانت ام سليم تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام نايم كانت تطلع ازازه عطر كانت من اغلى انواع العطور عندها، تفتح الازازه بالراحه كده والنبي عليه الصلاه والسلام نايم وتقوم جايبه حاجه كده زي كرتونه كده مثلا وتقوم سحبه العرق من على جبين النبي عليه الصلاه والسلام وتحطه في العطر. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره كما في صحيح مسلم فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله نعطر به العطر. خدت بالك؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يعني بتقول له العطر بتاعنا ده رغم انه غالي وجميل جدا بس احنا بقى بنعطر العطر بقى ده عرقك يا رسول الله. فالمهم فاول ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام على ايه سيده حفصه عملت نفسها متضايقه قالت له يا رسول الله اني اشم منك ريحه مغافير. فالنبي عليه الصلاه والسلام زعل طبعا، النبي عليه الصلاه والسلام ما يحبش ان يتشم منه ريحه وحشه وعمر النبي عليه الصلاه والسلام ما تشم منه ريحه وحشه. فقال مغافير؟ ما اكلت مغافير. قالت فاي شيء اكلت؟ قال اكلت عسلا. قالت لعلك شربت عسلا كان من نحلة رعت في أرض بها مغافير. يعني لفت لفة كده واخد بالك؟ يعني اه العسل انت عارف بيقول لك عسل الحبة السوداء، عسل مش عارف ايه، عسل مش عارف ايه، فبتقول له لعلك انت يعني شربت عسل، العسل ده كان نازل من نحلة، النحلة دي راحت في أرض فيها مغافير، راحت امتصت المغافير ونزلت العسل ده. فقال لعلك، راح داخل على أمنا عائشة، أول ما دخل عليها هي كمان قالت له يا رسول الله إني أشم منك ريحة، إيه الريحة الغريبة دي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حس بقى المسألة، لا مش ده مش واحدة ده مش واحدة بس اللي دول، ده الاثنين هم الاثنين، مش ممكن الاثنين طبعا يجمعوا على حاجة واحدة كده غلط يعني. فقال إذا لا آكل عسلا بعد اليوم ولكن لا تخبري أحدا صلى الله عليه وآله وسلم. المهم كانت يعني شوف ده من المواقف الجميلة اللي كانت بتدور في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس نتعلم إن أي خلاف في الدنيا ممكن يحصل في أي بيت حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي بيحصل في بيت النبي عليه الصلاه والسلام عشان نتعلم كيف نتعامل مع اي مشكله تقابلك. احنا قلنا قبل كده في قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه في كل حاجه يا اخوانا، كل حاجه والله اسوه في معاملتي مع زوجاتي مع اولادي مع احفادي مع الامه مع كل حاجه، يعني حتى مع الدواب قال انا اسوه في النبي عليه الصلاه والسلام، حتى مع الكائنات الجامده، حتى مع الحجر مع الشجر مع كل شيء لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كانت أم حفصة الحقيقة كانت يعني تتحبب وتتودد إلى النبي عليه السلام، وكانت بتحاول تعمل أي حاجة عشان تدخل السعادة على قلب النبي عليه السلام. من ضمن المناقب الجميلة التي تضاف إلى أمنا حفصة إن في يوم بدر، يوم بدر نرجع حتى لورا كده، شهد بدرا سبعة من أهلها، سبعة من أسرة أمنا حفصة شهدوا بدرا، أبوها طبعا وعمها زيد أبوها عمر وعمها زيد رضي الله عنهما وزوجها خنيس وأخوالها عثمان وعبد الله وخدامة والسائب ابن عثمان اللي هو ابن خالها، سبعة من أسرتها شهدوا بدرا رضي الله عنها وارضاها. تعالوا نشوف الموقف الجميل ده الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه بعد ما صلى صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر كنت أنا وجار لي من أهل العوالي، العوالي دي إيه؟ أرض مخضرة كده كانت بساتين يعني في أعلى المدينة اسمها العوالي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج ماريا القبطية اللي هي من مصر، طبعا ماريا القبطية عايشة فين؟ في مصر، أرض كلها زرع ونيل وخضرة وكده. فلما يوديها عيشة في صحراء، شوف ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وذوق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عايزين نعلم الأمة الدنيا كلها ذوق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يروح يعيش ماريا القبطية يعيشها فين؟ في الصحراء؟ لا، يوم يعيش هي لوحدها في بيت لوحدها في العوالي. ليه؟ في وسط الخضرة، يعني زي ما انت كنت متعودة في مصر تعيش وسط الخضرة، برضو لما هو اديكي ارض الجزيرة عايشة برضو ايه في وسط الخضرة. ودي ذوقيات عالية جدا نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب بيقول كان عندي بستان في العوالي، كنت برعاه انا وجار لي من الانصار. وده دليل على ان الصحابه ما كانواش قاعدين يا اخوانا، يعني ما كانوا بيشتغلوا برضه. كان سيدنا عمر رغم انه كان من افقه رجال الامه ورغم ذلك كان بيشتغل يوم وكان بينزل النبي عليه الصلاه والسلام، كان هو ينزل يوم ويقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام يتعلم على ايديه ويرجع لصاحبه يقول له النهارده نزل من القران كذا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من السنه كذا ويعلمه. يوم الثاني ينزل في اليوم اللي بعده ويتعلم القران ويتعلم السنه ويرجع يقول لمين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فبيقول ايه سيدنا عمر؟ فكان ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم، وهو برضه نفس الحكايه. قال: وكنا معشر قريش، ده اللي بيتكلم ده سيدنا عمر، وكنا معشر قريش نخلب نساءنا. عارفين في الصعيد وبعض المدن الريفيه تلاقي الراجل كده معاملته مع زوجته ايه؟ شديد شويه. يعني في الصعيد لو زوجته نطقت كلمه يزغزغها الفاس. يعني كده منغشه يعني اي حاجه، المهم بالادوم باي حاجه يعني، فاهم ازاي؟ يعني المهم انما في المدن طبعا حاجه ثانيه خالص. لا هو حد صعيدي يزعل مننا يا اخو، احنا بنحب الكل في الله سبحانه وتعالى. فانما في المدن حاجه ثانيه بقى، تلاقي الراجل مثلا يعني ايه رفيق جدا مع زوجته، يدخل عليها بورد مش عارف ايه الكلام ده كله، الا هيحصل له حاجه ثانيه يعني. فهو يعني خايف. فالمهم يعني ايه المعامله بتبقى في المدن يعني رقيقه شويه، والمراه بيبقى لها شخصيه شويه ويعني. فالمهم سيدنا عمر بيقول ايه؟ فكنا نغلب نساءنا. ليه؟ بيئه بدويه ومفيش امراه تقدر تتكلم كلمه. فلما قدمنا على الانصار، الانصار بقى مدينه بقى يعني ارقى شويه من مكه، قال: فاذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. تغلبهم ايه؟ نساؤهم. قال: فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. اول ما النساء بتوعنا جم على الانصار اتعلموا بقى انت بتعملي ايه؟ انا ما بنطقش كلمه ازاي؟ ليكي راي وليكي حريه ان انت تقولي رايك في البيت وتقولي كذا وتعملي كذا. والله المفروض طبعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال: فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. قال: فصحت على امرأتي فراجعتني. بدعا لها راحت مراجعاني، يعني بتكلمني يعني زي ما بكلمها بتكلمني. فأنكرت عليها أن تراجعني. تلاقي ايه اللي بتعمليه ده؟ فقالت: ولم تنكر أن أراجعك ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه بل ويهجرنه اليوم كله إلى الليل. ممكن واحدة تهجر النبي عليه الصلاة والسلام من الصبح لحد الليل. فقال: أو يفعلن ذلك؟ فقالت: أجل. فقال: لقد خبنا وخسرنا، أيأمننا أن يغضب الله عز وجل لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكنا؟ ثم خاف عمر بن الخطاب على ابنته حفصة، فذهب إليها وقال: يا حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم كله إلى الليل؟ قالت: أجل. فقال: ألا تخافين على نفسك يا حفصة أن يغضب الله عز وجل عليك لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له عمر رضي الله عنه وارضاه: لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وساليني ما بدا لك. ادي الحمى، اهو دي الاخلاق يا اخوانا. شوف بالله ايه بالله، اوعى تستكثري في الطلبات على النبي عليه السلام، واوعى تهجريه، واوعى تعملي مع اي حاجه، واللي انت عايزاه يا بنتي قولي لي انا عليه، انا اجيبه لك. ادي الحمى الطيب اللي فعلا يعرف كيف يعالج المشكلات اللي في بيت ابنته. المهم الشاهد من كل هذا قول سيدنا عمر انهما نساء النبي عليه الصلاه والسلام كنا يراجعنه ويهجرنه من اليوم كله الى الليل. المهم قال سيدنا عمر: وكنا نتحدث ان غسان ملك غسان كان عزم العزم على ان يغزو بلاد المسلمين. فقال: فنزل صاحبي اللي هو كان بيبدل معاه في زراعه الارض يوم نوبتي، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. اتخض سيدنا عمر ففتح الباب فقال له: ما الذي حدث؟ اجاءت غسان؟ هم جم عشان يغزوا المدينة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. سيدنا عمر قال لك: يا عشان أنا قلت لك يا حفصة ليه دي أنت عملتي ده؟ وقام رايح لها أول ما خرج عليها لها بتعمل إيه؟ لها بتبكي. قال: لماذا تبكين يا حفصة؟ هل طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ولكنه قد جلس في مشربة الله. المهم سيدنا عمر راح يستأذن مع النبي على النبي عليه الصلاة والسلام، مرة لم يأذن، الثانية، الثالثة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: هل طلقت نساءك؟ فقال: لا. الشاهد من ده كله إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحرص على إن بنته لا تعارض النبي عليه الصلاة والسلام في صغيرة أو كبيرة، عايزها ترضي النبي عليه الصلاة والسلام بأي طريقة. اوعى تستكثر عليه، اوعى تفعلي كذا، اوعى تطلب منه حاجه، اللي انت عايزاه يا بنتي خذيه مني انا، رضى الله عن عمر وعن ابنتي وعن جميع الصحابه. المهم لما كثرت الفتوحات الاسلاميه وكثرت الغنائم في بلاد المسلمين، قعد زوجات النبي عليه الصلاه والسلام مع النبي عليه الصلاه والسلام وطلبوا منه بقى ايه؟ ان هو يوسع عليهم في العيش. قالوا له: يا رسول الله، يعني احنا كنا بنصبر على شرف العيش ما فيش أكل كتير، ما فيش شرب، ما فيش في البيت كله، ممكن اليوم كله تمرة واحدة. وزي ما أمنا عائشة كانت بتقول كان يمر علينا الهلال، حديث الصحيحين، كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله إيه نار. فكانوا صابرين لأن ما كانش فيه. طب ذات الفتوحات بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الغنائم، قالوا لا، يبقى النبي عليه يوسع علينا. فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم واعتزلهن شهرا كاملا. حديث عند مسلم إن دخل سيدنا أبو بكر على النبي عليه السلام فوجد أناسا قد جلسوا خارجا ولم يؤذن لهم، ناس كتير من الصحابة، كان النبي عليه السلام زعلان، حبوا يستأذنوا ما لم يأذن لهم. فلما استأذن أبو بكر أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر فاستأذن فأذن له النبي، يبقى أذن لمن؟ لأبي بكر ولعمر. فلما دخلوا سيدنا عمر لقى النبي عليه السلام إيه؟ زعلان. قال والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أدخل السعادة النهاردة على النبي عليه السلام. وزي ما احنا قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات برضه، عايزين النهاردة الأخت اللي تتحجب وتدخل السعادة على قلب النبي عليه السلام، وعايزين الأخ اللي يصلي ويداوم على عبادته لله عز وجل ويداوم على قراءة القرآن وحفظ الحديث وتبليغ دعوة النبي عليه السلام ويعمل الخير ده كله. احنا بنقول الكلام ده كله ليه يا اخو؟ بنقول الكلام ده كله عشان محتاجين ان المجتمع كله يبقى نظيف. والله العظيم الكلام ده لا اقوله مجاملة، بقول نفسنا ان بلدنا دي تبقى اجمل بلد في الدنيا. هو لما انا التزم وانت تلتزم وزوجتي وزوجتك يلتزم وكل بيوتنا تبقى بيوت صالحة، ما المجتمع كله هيبقى كله خير، وتبقى بلدنا احسن بلد في الدنيا. عايزين مش بلدنا وبس، عايزين كل بلاد المسلمين تبقى اجمل بلدان على وجه الارض. مش النهارده نبقى قاعدين في بلد من بلاد المسلمين ونقول شوف البلد الفلانيه وبلاد كلها كفار احسن من بلدنا 100 مره، وشوف البلد الفلانيه احسن من بلدنا. لا، احنا باسلامنا والتزامنا ومحافظتنا على بلدنا نبقى احسن بلاد في الدنيا كلها. هو ده اللي احنا عايزينه. فسبحان الله، فسيدنا عمر قال ايه؟ والله لو اتحكمنا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، من بنت خارجة إلى زوج سيدنا عمر، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة اليوم فقمت إليها فوجأت عنقها. خلصت عليه سيدنا عمر. طبعا كما قالت أمنا عائشة كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع، رضي الله عنه وارضاه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عارف سيدنا عمر يعني. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر هن حولي، هم زوجاتي وهم قاعدين حولي، هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، زي ما بنت خارجة سألتك هم كمان قاعدين ايه عايزين زيادة النفقة. على طول في ساعتها في وقت واحد قام أبو بكر يجأ عنق ايه عائشة، وقام عمر يجأ عنق ايه حفصة. فقال تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقالت عائشة وحفصة في وقت واحد والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. عمرنا خلاص حرمنا، عمرنا ما نسأل أبدا. شوف قد ايه حرص. بنقول الكلام ده هدية لكل رجل يعني بنته متجوزة، بدل ما يقوي بنته على زوجها ويقول لها بلغة العصر أصأصي طيرك قبل ما يلوف على غيرك. كلام اللي بيحصل في بيوت المسلمين النهاردة يا إخوة، كلام ده واقع وبيحصل. ويقوم البنت على زوجها ولو رجعت له غضبانة يقعدها وعود وجوزك ست سيده. هو ده يحمد ربنا ان احنا سألنا فيه؟ هو كان يطول ان يجوزك انت وغضب ويقعد يقوم زوجها؟ لا، الرجل العاقل، وانا بحترم هذا الرجل اللي بتصرف الصرف ده، اول ما بنته تروح له غضبانة يا بنتي انا ما عنديش حد يغضب، فضل ارجعي بيت جوزك وانا اجيلك هناك اعرف ايه اللي حصل. ده عقل الرجل الذكي المؤمن. اول ما يروح هناك يروح بيت بنته، يدخل على بنته في ايه اللي حصل، حصل كذا وكذا، ياخد زوج بنته على جنب باسلوب مهذب ورقيق، والله يا ابني انا يعني ما اديتكش بنتي، ده انا اديتك قلبي، يعني انا اديتك اغلى حاجه في عمري، كل اللي عايزه منك يا ابني تحافظ عليها، واحنا مش طالبين منك اي حاجه افضل من كده، لكن يا ابني ان كان لك حق فانا اجيب لك حقك منها، وان كان عليك احنا مسامحين، ان كان عليك غلط ولا حاجه احنا مسامحينك يا ابني، ده انت يعني مش جوز بنتي، ده انت ابني. ويكبروا امام زوجتي، مش يروح عياذا بالله يهين الزوج ويهدر كرامته امام زوجتي ويضيع قوامته على زوجته. لا، بعض الناس بيعملوا كده ويقعد يهزق في زوج بنته قدام بنته، طب ما بعد كده بنتك مش هتحترم هذا الزوج، يبقى ايه الحال؟ يبقى البيت هيتخرب. لا، لازم توضح للزوجه البنت دي، لا يا بنتي تسمعي كلام زوجك، انت مش هتخشي الجنه برضا، لا ده رضا زوجك قبل مني كمان، عمرك ما تخشي الجنه الا برضا هذا الزوج. بالوقت ده او بالوضع ده يصلح الرجل بيت ابنته، صح ولا لا؟ وتستمر الحياه والسعاده في هذا البيت بهذا المنطلق. المهم في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام طلق امنا حفصه. ايه السبب؟ لم يذكر في اي كتاب من كتب السير عن سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لامنا حفصه. طلقها النبي عليه السلام، والحديث عند ابي داود باسناد صحيح. بعد ما طلقها مباشرة جاء الأمر برد حفصة من عند الله من فوق السبع سماوات. جاء جبريل عشان تعرف بس قدر أمنا، عشان تعرف قدر أمك رضي الله عنه وارضاه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ويقول لك إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. إيه رأيك؟ ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف، تخيل لما يجي الأمر برد السيدة حفصة من الله عز وجل، أمر من الله برد حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا هو الذي شهد لها بذلك إنها صوامة قوامة. نفسنا نسمع بقى الناشين والمناقب الجميلة دي عن كل أخت النهاردة عايشة أو موجودة ما بيننا الآن، إن شاء الله إنها تكون صوامة قوامة، تتخذ أمها حفصة قدوة تتأسى بها رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، عرفت أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها بالعلم والفقه والتقوى، وده طبعا كان من ضمن الأسباب اللي كان مخليها مكان عظيمة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك لما توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا أمنا حفصة عاشت أجمل وأسعد أيام حياتها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ونعم الزوجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، أفضل زوج عرفه الكون كله هو حبيبك صلى الله عليه وسلم. حتى يقدر بالله عليكم يوفق بين 9 أزواج، يراضي ديت ويراضي ديت ويحب ديت ويحب ديت، ويعني يعدل بين هذه وبين هذه، ويعني كل واحدة تأخذ كل ما تريد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي ليس زوجة إلا لهذه المرأة. يعني كل واحدة بتحس إن إنما تم هو زوجها لوحدها. كل ده يفعله النبي عليه السلام مع انشغاله بأمر الدعوة وبأمر الأمة الإسلامية وبأمر تبليغ الدعوة وبالحروب والغزوات والفتوحات والغنائم ومشاكل الصحابة. كل دوت كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. المهم، جاء اليوم الذي أظلمت فيه المدينة بل الكون كله بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحزنت أمنا حفصة على موت النبي حزنا لا يستطيع أن يوصفه بشر. حد يقدر يوصف حزن الإنسان على موت النبي؟ طبعا لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، أي بموتي، حديث عند البيهقي بإسناد الحسن، فإن موتي من أعظم المصائب. فعلا أعظم مصيبة هي موت النبي كما أسلفنا في إيه؟ في الدرس الماضي. المهم، بعد موت النبي عليه السلام كان سيدنا أبو بكر تولى الخلافة بعد النبي عليه السلام، وكان يعلم قدر أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كان يعلم قدر أمنا حفصة بالفعل، لدرجة أنه لما أراد أن يجمع القرآن شال الصحف عند مين؟ عند أمنا حفصة. لذلك إحنا كان المفروض نقول في أول ترجمة أمنا حفصة إيه؟ أنها إيه؟ حارسة القرآن. أجمل لفظ الإنسان فعلا يكتسبه في هذه الدنيا حارسة القرآن. سيدنا أبو بكر لما أراد أن يجمع القرآن إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن كان سيدنا أبو بكر أرسل خالد بن الوليد في جيش لمحاربة مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق، فقتل في موقعة اليمامة عدد كبير جدا من حملة القرآن، قيل بلغ عدد القتلى من حملة كتاب الله 700 رجل. تخيل عدد كبير جدا طبعا. فلما اتقتل العدد ده كله، سيدنا عمر بن الخطاب خاف على ايه؟ على القرآن اللي احسن يضيع لما 700 واحد من حملة القرآن يموتوا. طب افرض بقى في موقعة تانية الباقيين ماتوا، طب ازاي نجمع القرآن؟ ومش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن زي ما قلنا قبل كده، يعني مش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن. فالمهم، فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فأبو بكر شوف من حرصه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحرصة ده، انت بتعمل خير، انت بتعمل ايه؟ دي معصية، ده انت هتجمع القرآن. قال لا، ما عملش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش. فضل كده لحد ما ايه سيدنا عمر يراجعه: يا أبا بكر، حتى لا يضيع القرآن من بين أظهرنا؟ قال لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله. قال أبو بكر: فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. إيه اللي حصل؟ راح سيدنا أبو بكر جاب مين؟ زيد بن ثابت. قال: يا زيد، إنك كاتب وحي رسول الله، هو اللي كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو إيه؟ وعبد الله بن عمرو. قال: إنك كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، أنت يعني إنسان عدل بالنسبة لنا، ما حد يستطيع أنه يتهمك في أي شيء، فاجمع القرآن من بين اللخاف والعصب وصدور الرجال، يعني من كل مكان اجمعونا. قال زيد بن ثابت: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من جمع القرآن. أعظم مهمة عملت في هذا الكون كله جمع القرآن. أصعب حاجة يا أخي، تخيل فاجمع القرآن إزاي؟ فلان كاتب آيات ديت على العظم، هات ونشيل من على العظم نكتبه، وفلان كاتبه على الجلود، هات على الرقاع، هات على اي حاجه في صدور الرجال، بعض الناس حافظين ايات، هات. حتى كان ابو بكر كان يقول له ما تكتبش الايه الا لو وجدتها عند رجلين بمثابه 2 شهود، يعني تلاقيها عند ده وعند ده اكتبها، لو لقيتها عند رجل واحد ما تكتبهاش. ففي ايه واحده اللي هي خواتيم سوره التوبه، ما وجدها زيد بن ثابت الا عند رجل واحد اللي هو مين؟ خزيمه بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. طب يعمل ايه؟ راح واخدها. الله. طب قال لك ما تاخدش الا من رجلين، قال لك لا، ما هو خزيمه بن ثابت رضي الله عنه وارضاه دوت الوحيد الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهاده رجلين صلى الله عليه وسلم. ايه سبب الموضوع ده؟ سبب الموضوع ده بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم. سبب الموضوع دوت النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام كان بيشتري ناقه او جمل من رجل اعرابي، انت عارفين الاعراب كانوا يعني جفاه كده صعبين، فلما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه الناقه قال خليها عندك حتى نصل الى المدينه وانقذك الثمن، يعني خلي الناقه معاك وانا اول ما اوصل المدينه اديك الفلوس، احنا اتفقنا على السعر خلاص، اديك الفلوس وتديني الناقه. قال له خلاص يا رسول الله. شويتين جه للرجل الاعرابي ده واحد ثاني، الرجل الثاني ده ما يعرفش ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى الناقه والا ما كانش راح يشتريها. فالمهم اول ما راح للرجل ده قال اتبيع الناقه؟ قال بكم؟ قال له بكذا، فزاد على السعر الذي عرضه عليه رسول الله. يعني مثلا لو النبي عليه الصلاه والسلام قال له مثلا اشتريها مثلا ايه ب 500 دينار، الثاني قال له مثلا اشتريها ب 600 دينار، زود مثلا 100 دينار. فالرجل الاعرابي قال له خلاص موافق وراح بيع له الناقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما شاف المنظر ده قال يا اعرابي اما اشتريت منك الناقه؟ قال ما حدث، ده ما حصلش. قال له بلى والله لقد بعتني الناقه. قال والله ما بعتك الناقه. قال بلى يا اعرابي قد بعتني الناقه. فالرجل الاعرابي قال هلم شهيدا، هات واحد يشهد ان انا ايه ان انا بعتها لك. فالصحابه واقفين هي طبعا زعلانين جدا لدرجه ان واحد منهم طلع السيف وعايز يقتل الرجل الاعرابي ده. قال ويحك يا عدو الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول الا صدقا. هو النبي عليه الصلاه والسلام هيكذب؟ الكلام ده ممكن يحصل؟ طبعا مش ممكن يحصل. ازاي اللي يحصل؟ فالرجل الاعرابي مصر قال هلم شهيد، هات واحد يشهد لك. فجاء خزيمه بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وقال انا اشهد لك يا رسول الله انه قد باع لك تلك الناقه. فقال له صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمه؟ قال اشهد بتصديقك يا رسول الله، نحن نصدقك في خبر السماء، افلا نصدقك في مثل هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بن ثابت وحده بشهاده رجلين بسبب الموقف ده. فسيدنا زيد بن ثابت هو بيجمع القرآن، لا القرآن موجود عند رجلين أو ثلاثة أو أربعة، لما جه عند الآية ديت ما لقاش موجودة غير عند مين؟ غير عند خزيمة، فأخذها منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين. المهم جمع القرآن كله من العصب اللي هو جليد النخل ومن اللخاف ومن صدور الرجال، ثم تجمعت الصحف كانت متفرقة كده حتى وضعت عند من؟ عند أمنا حفصة رضي الله عنها. فضلت موجودة عندها الصحف القرآن لحد لما توفي أبو بكر وجاء بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فضلت الصحف ديت موجودة عند أمنا حفصة لحد خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. المهم بعد موت أبو بكر تولى الخلافة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب واحدة بقى غير سيدنا حفصة تقول لك بقى دي عشت الزهد بقى سنوات طويلة وأبويا بقى الخليفة وبيحكم 26 دولة بقى نعيش حياتنا بقى ونتمتع، صح لا؟ كتير كده من النساء تعمل كده، تقول لك يعني أنا اتحرمت كنا الأول مثلا فقراء مش لاقيين كده، إنما دلوقتي أبويا بقى إيه؟ بقى ماسك 26 دولة فلازم يفضل علينا بقى. بالعكس ازدادت زهدا وتقشفا وتقربا من الله عز وجل بعد خلافة أبيها عمر رضي الله عنه وارضاه. وكانت طبعا أمنا حفصة كانت في غاية السعادة بقى على الأمجاد التي تحققت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. المهم مرت الأيام وعاش المسلمون في الرغد والرفاهية وعاشوا أجمل حياة في ظل العدل والرحمة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إلى أن جاءت اللحظة التي طعن فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، وينام فاروق الأمة عمر بن الخطاب على فراش الموت وتدخل عليه ابنته حفصة حتى تبكي عنده ساعة، ثم خرجت وقد احتسبت أباها عند الله سبحانه وتعالى. قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلمة جميلة جدا، قيل له عند موت عمر ما تقول في عمر؟ فقال ابن عباس رحمة الله على أبي حفص على عمر بن الخطاب، كان والله حريف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى الإحسان ونادي الضعفاء ومعقل الخلفاء، كان للحق حصنا وللناس عونا، قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الدين وفتح الديار وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع، وقورا لله في الرخاء والشدة، شكورا لله في كل وقت، فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة. شفت سيرة العبد الصالح تبقى عاملة ازاي، وشوف كلمات ابن عباس رضي الله عنهما في عمر بن الخطاب. المهم في عهد بقى سيدنا عثمان بن عفان، فالمهم فضت الصحف بتاعت القرآن زي ما قلنا مع امنا حفصة، فضت معها لحد خلافة سيدنا عثمان بن عفان. فعهد عثمان بن عفان كما عند البخاري ارسل جيشا لغزو ارمينيا واذربيجان. في الوقت دوت انتشر القتل بين المسلمين، واختلف المسلمون في كتاب رب العالمين. ليه؟ تعرفين القرآن نزل على 7 أحرف، فمثلا هذه البلد تقرأ بعض الآيات بقراءة، وبلد تانية تقرأ نفس الآيات بقراءة تانية خالص، هنا فتبينوا، هنا فتثبتوا، هنا كذا، هنا كذا. فالمهم فلما جلس المسلمون مع بعضهم البعض، وكل واحد بقى يقرأ قدام الثاني، الله تقرأ القرآن غير القراءة اللي بتاعتي، حتى كادوا أن يقتتلوا وكاد أن يكفر بعضهم بعض. ايه القراءة دي انت جايبها منين والقراءة دي جايبها منين؟ فرجع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه الى امير المؤمنين عثمان بن عفان وقال له: يا امير المؤمنين، اجمع كتاب الله عز وجل في مصحف واحد وارسله الى الافاق قبل ان يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. الحسن هيقتلوا بعض ويكفروا بعض. فارسل عثمان بن عفان الى امنا حفصة ان ارسل الي الصحف من عندك، فارسلت الصحف. فلما اخذ عثمان امر زيد بن ثابت ايضا معه 3 من القرشيين، وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن الشام، قال لهم اكتبوا القران في مصحف واحد جامع، تمام كده، ولو اختلفتم مع زيد بن ثابت في اي ايه اكتبوها بلغه قريش، لان القران نزل بلغه قريش. فلما كتبوا القران جميعا جمع عثمان بن عفان نسخ من المصاحف وأرسل بنسخة إلى كل بلد، وأمر ما دون ذلك من المصاحف أن يحرر حتى لا تشيع الفتنة بين المسلمين، وحتى يجتمعوا على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وحان وقت الرحيل في 41 هجرية في شهر شعبان بالتحديد، نامت أمنا حفصة على فراش الموت رضي الله عنها وارضاها، أحست بقرب لقائها مع الله عز وجل. فلم تمض إلا أيام يسيرة في شهر شعبان حتى لحقت أمنا حفصة بالرفيق الأعلى، وطار الخبر في أرجاء المدينة المنورة أن توفيت حارسة القرآن. توفيت من؟ حارسة القرآن، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الصحابة بتشييع جنازة أم المؤمنين حفصة. حضر هذه الجنازة أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وصلى عليها والي المدينة حينه وهو مروان بن الحكم، ودفنت أمنا حفصة في البقيع رضي الله عنها وارضاها، ونزل في قبرها أخواها عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وولاد أخوها لما سالم وعبد الله وحمزة لما أولاد عبد الله بن عمر. ولما توفيت كان عمرها كم سنة؟ 63 سنة، على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ورحلت أمنا حفصة الصوامة القوامة التي شهد لها الله عز وجل بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حقيقة مش عارفين نكمل أي كلام وأي مناقب على أمنا حفصة أكثر من هذا، لكن حسبها أنها كما كنا في بداية ترجمتها، حسبها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ابنة فاروق الأمة عمر بن الخطاب. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.